زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموه قرآنان. نعم، زعم القرآن عبارة، زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا ليش في النصب كله. زعم القرآن زعم القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموا قرآنان. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمى من الديان، والأمر عين النهي واستفهام. هؤلاء قالوا اللفظ والأصوات والحروف مخلوق، والمعنى القائم بالله غير مخلوق. يقول ابن القيم إذن القرآن اثنان، قرآنان، أحدهما مخلوق والثاني غير مخلوق. يقول هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد. عندي حاشية على هذا، ترجمة تريدونها أو لا؟ هو الوليد ابن المغيرة، هو الوليد ابن المغيرة أبو خالد بن الوليد، ولد قبل الهجرة، ولد قبل الهجرة 95 سنة، ومات بعدها 3 أشهر. كان من زعماء قريش، كان من زعماء قريش، وأن حرم الخمر في الجاهلية، ولكنه صار عدوا للإسلام حين ظهر الإسلام. يقول جمع معترضة، ماذا قال الوليد؟ الوليد قال إنه قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله تعالى سأسليه سقر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.